بقدر والنبي ودعك خدني يا حبيبي معك بقدر والنبي ودعك خدني يا حبيبي معي مثل الأناب دمعي مثل الأناب دمعي حتى لو طلعت القمر يا روحي بلاد السفر حتى لو طلعت القمر يا روحي بلاد السفر السلام ميوزيك تفضل Thank you. بلاد السفر.